قراع الأسم. خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشقني الأخرى خلودا. خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. إلهي مرة أخرى عدني ليسقي بالدم القاني ورودا ورودا. لقد ألفيت وعدا منك حقا ومن أوفى من المولى عهدا. ففي حقي لم يحجم فتانا وأهل الغاب قد جاءوا حشودا. سلوا جمع المغول وقد تولوا بيوم الزحف في الدنيا شرودا. إذا الرشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعودا. فهيا للنفير ولا توانوا أبيد الخصم لا تبقوا جحودا. أبيد الخصم لا تبقوا جحودا. أكباد للأقصى وقودا. خذوا القرآن نبراسا ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا. خذوا القرآن نبراسا ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا صمودا. هلموا يا بني قومي ليوم أبطال تجتاز الحدود. إلى العلياء إخواني يغيروا ردوا الساحات للهيجا ورودا. ردوا الساحات للهيجا ورودا. أذيقوا جيش صيون المنايا ولا تبقوا بها علجا لدودا. بأوطاني سنينا ولم ألمح بدنيانا أسودا. فضموا الصف يا قومي وأهلي ولا تذر في الأقصى يهودا. ولا تذر في الأقصى يهودا. خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. إلهي إلهي مرة أخرى عدني لأسقي لأسقي بالدم القاني ورودا. إلهي إلهي مرة أخرى عدني لأسقي لأسقي بالدم القاني ورودا. لأسقي بالدم القاني ورودا. لأسقي بالدم القاني ورودا. قراع الأسنة.